وهذا النص الذي رواه الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى أخرجه ابن حبان والبغوي والحاكم والطبراني في الدعاء والبيهقي في شعب الإيمان وكذلك في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات وفي الاعتقاد كلهم من طريق صفوان بن صالح عن الوليد ابن مسلم به. إذن في إسناد هذا الحديث بطرقه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس، وهو الذي قال فيه شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين ولقي أحد الثقتين الآخر، أن يروي ثقة عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقة الأول قد لقي الثقة الثاني فضعيف بين ثقتين، فيروي هذا الثقة عن الضعيف ويكون الضعيف قد روى عن الثقة، فيأتي الذي يدلس تدليس التسوية يسقط الضعيف بين الثقتين ويكون أحدهما قد لقي الآخر فيسوي الإسناد ثقات، فهذا شر ألوان التدليس تدليس التسوية، وقد كان يقع فيه الوليد بن مسلم وهو دار عليه إسناد هذا الحديث برواياته التي مر ذكرها. فإذا هذه علة قادحة قوية جدا في تضعيف هذا الحديث. وشيء آخر يأتي أيضا، وقد قال الحاكم: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي، يعني إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية عند مسلم: وهو وتر يحب الوتر. إلى هنا، وأما ما أتى بعد فليس في الصحيحين، وإنما هو عند الترمذي وابن حبان والبغوي كما مر، وفيه ذكر الأسامي 99 التي مر سردها. والعلة فيه عندهما، أي عند الشيخين، أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، فدارت الروايات التي فيها ذكر الأسامي سردا، يعني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي وردت سردا، إنما تدور على الوليد بن مسلم في جميع الروايات التي ورد ذكر الأسامي بها. وحينئذ فينبغي أن يرد الحديث وأن يضاعف لهذه العلة القادحة. يقول الحاكم رحمه الله: وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثاني ضعيف وأضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين عن جمع من السلف ومن جمع بعض السلف. إذن ظهرت علة أخرى ذكرها شيخ الإسلام فيما قال الحذاق والحفظة من علماء الحديث، وهي الإدراج، وأن الوليد بن مسلم إنما جمع الأسامي التي هي في رواية الترمذي من كلام شيوخه، فهذا إدراج وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استضعف الحديث أيضا جماعة، فقال الداودي: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين الأسماء المذكورة. فهو أيضا يصرح بالإدراج، يعني بإدخال كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياقه. ومعلوم أن الإدراج في الأصل هو إدخال الشيء في الشيء، وهو إدخال كلام في حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوله أو في وسطه أو في آخره. ويمكن أن يكون الإدراج أيضا في الإسناد، فهو مما يعرض للإسناد كما يعرض للمتن جميعا. فهنا تصريح من الداودي، وقد ارتضاه الحافظ ابن حجر كما رأيت، في أن ما ورد من الأسامي في حديث الترمذي إنما هو مدرج ملحق بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي. فأيضا أشعر بأن التعيين مدرج، وأن الذي في الصحيحين هو الثابت، وأن ما ورد في رواية الترمذي من تعيين أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على النحو الذي مر ذكره إنما هو مدرج من كلام بعض شيوخ الوليد بن مسلم الذي كان منطويا أيضا على علة، وهي أنه يدلس تدليس التسوية، وهو شر ألوان التدليس قاطبة. ورواه الدارمي وزاد فيه كلها في القرآن. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البارئ، وفي لفظ: القائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد، وفي لفظ: القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير، وفي لفظ: المجيب المحيي المميت الحميد، وفي لفظ: الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطرة الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. هذا الحديث الخلاصة فيه أنه ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم في المستدرك، مع قول الحاكم فيه: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيه، وكلها في القرآن. وأبو نعيم في جزء فيه طرق حديث إن لله 99 اسما. وكذلك البيهقي في الاعتقاد، وخلاصة القول فيه أنه حديث ضعيف. إذن لم يثبت أيضا تعيين الأسامي التي جاءت في الأحاديث، لم يثبت تعيينها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مهم نركز عليه لأننا نحتاجه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد حين. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: روى الأسماء الحسنى في جامعه يعني الترمذية من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانهما. فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى، لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معينا، بل من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة، وهذا مر ذكره في القواعد. بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يعني أبدا أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى حصرا هي 99 اسما لا تزيد. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قد اتفقنا من هذه النصوص بتلك الدلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا الله رب العالمين، ولكن من هذه الأسماء الحسنى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولذلك كان العلماء كما يقول شيخ الإسلام في مسألة التعيين والتحديد كل يجتهد في أن يحصي 99 اسما بدلالات الكتاب والسنة، ولذلك اختلف التعيين لتلك الأسماء كما في الروايتين اللتين قد مر ذكرهما. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معينا، يعني لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأسماء بتحديد خاص، بل من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد. فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواهما عثمان بن سعيد الأحد بدل الواحد، هذا ملحظ أيضا، والمعطي بدل المغني، وهما متقاربان. وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ثم قال هشام: وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو، مثل ما ساقها الترمذي، لكن الترمذي رواها من طريق صفوان ابن صالح عن الوليد عن شعيب، وقد رواها ابن أبي عاصم وبين ما ذكره هو والترمذي، فاتضح من ذلك ما هنالك من الخلاف في بعض المواضع، وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا مهم. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث فيه تعيين وتحديد الأسماء الحسنى 99 التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ليس هنالك تحديد وارد بإسناد يقوم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث الذي ساقه أبو نعيم هو في جزء في طريق حديث إن لله 99 اسما، وهو حديث ضعيف. يعني هذا الحديث الذي يأتي عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي جعفر محمد بن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة، فقال: هي في القرآن، ففي الفاتحة 5 أسماء: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك، يا ملك. وقال: هذه 5 أسماء استخرجها من الفاتحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في الحديث مدرج فيه، ثم ذكر حديث الترمذي وقال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. فهذا تصريح بأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني جمعوها من القرآن أو تتبعوا السنة الصحيحة، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي. هذا الحديث الذي أخرجه أبو نعيم عن أبي جعفر محمد ابن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة، حاول أن يستخرجها من القرآن. قال: وفي البقرة 33 اسما: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا تواب، يا بصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع. وفي آل عمران: يا وهاب، يا قائم، إلى آخر ما سرده. وقد مر أن هذا حديث ضعيف لا يثبت. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث، ورتبها هكذا. فهذا جمع الحافظ ابن حجر: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول الرفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. هذا جمع الحافظ ابن حجر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فاستخرجها من الكتاب العزيز منطبقة في العدد على لفظ الحديث 99 اسما، ورتبها كما مر. وعدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان ابن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على السور. قال الشيخ حافظ: ولكنه أخطأ في بعض ما عده، كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن حزم في المحلى قال: وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكره، وهي ثم ساق ما أدى إليه اجتهاده من حصرها. ثم قال بعد أن عد ذلك كله: إن هذا هو الذي صح في استقصائها من كتاب الله رب العالمين ومن الصحيح الثابت من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعدة ما ذكره ابن حزم رحمه الله 84 اسما، ولم يقتصر في هذا العد على ما في القرآن، بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه، وهو 67 اسما متوالية كما هي مذكورة في كتابه آخرها الملك وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث، مثل محسان كاسم من أسماء الله، ومثل جميل، وهذا كما تعلم وارد به حديث صحيح عند مسلم من رواية عبد الله ابن مسعود، وكذلك المسعر كاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لما طلب الناس وقد ورد الغلاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسعر لهم، فقال: إن الله المسعر. فأتى ببعض هذه الأسماء مما التقطه من غير كتاب الله تبارك وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: العدم من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفا 80 فقط، والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم ساق ما ذكره ابن حزم. وقال القرطبي: وفاته الصادق المستعان المحيط الحافظ الفعال الكافي النور الفاطر البديع الفالق الرافع المخرج. ثم قال: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه 99 اسما، ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك رحمة الله عليه. ما دام الأمر كذلك فلا بد أن نعود إلى الضوابط، يعني ما دام ذكر الأسماء بالتعيين لم يصح به حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء كما ترى قد ضعفوا حديث الترمذي بتلك العلل القوية القادحة من تدليس الوليد بن مسلم، تدليس التسوية، وكذلك مما هنالك من الاضطراب في متن الحديث، وكذلك مما هنالك من الإدراج فيه مما قطع به العلماء بأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عد وذكر بعض الشيوخ. فهذا الحديث الضعيف لا تقوم به حجة في هذا المقام المنيف. والعلماء كما مر ذكر عدهم رحمة الله عليهم واستخراجهم للأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، لم يأتي منهم تطابق في عد تلك الأسماء، فهل كانوا ناظرين إلى ما أومى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أنهم كانوا معنيين بذكر 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليوافقوا بالعد موعود الرب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، أم ماذا هنالك؟ على كل حال لابد من الالتفات إلى الضوابط والقواعد التي تحدد أسماء الباري جل وعلا، لأنه إزاء هذا العدد الضخم الذي أورده أهل العلم من أسماء الباري تبارك وتعالى لابد للباحث من أن يضع القواعد والضوابط التي يتحدد في ضوئها ما هو من أسمائه مما ليس منه. وأول ذلك أن يكون الاقتصار في عد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على الكتاب والسنة، أن نقتصر بدءا في عد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على الكتاب والسنة. والناظر المدقق في الأسماء التي أوردها بعض العادين يجد فيها جملة من الأسماء ليس لها ذكر في الكتاب والسنة، فبعضهم مثلا ذكر الأبد والأمد والبرهان والبالي والبار والثابت والدائم والرشيد والسالم والشفيع والقديم والكائن والمنير والبادي والمذكور. وقد يقال إن بعض هذه الأسماء وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل البرهان والباري والرشيد، ولكن يقال إن هذه يعني يرد على من قال ذلك بأن هذه النصوص التي وردت فيها تلك الأسماء إنما هي نصوص غير صحيحة، فإذا لا يقوم بها حجة، مثل حديث الترمذي وكذلك الحديث الذي ورد فيه السرد عند ابن ماجه رحمة الله عليه. والسر في الاقتصار على الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة أن أسماء الله تبارك وتعالى كما مر ذكر ذلك في القواعد المتعلقة بالأسماء توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية يتوقف فيها عند حدود النص من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز أن يسمى الحق جلت قدرته باسم لم يسمي به نفسه أو لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه تسمى به، وهذا متفق عليه أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. وإذا كنا لا نوافق على تجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب، فأيضا لا ينبغي أن نوافق من اقتصر على القرآن وحده، فإن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق كالذي أنزل في القرآن. يعني بعض أهل العلم يتوقف في السرد عند حدود الكتاب العزيز ولا يأخذ في العد بما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله الحسنى. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق كالذي أنزل به القرآن، فليس لمن اقتصر على نصوص القرآن دون الحديث حجة، وقد جاء في الأحاديث عدة أسماء لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل الحنان المنان السبوح الشافي المحسن، فقد صحت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء الحسنى لم تذكر في الكتاب العزيز. فينبغي أن نتوقف عند حدود الكتاب والسنة وأن نقتصر على الكتاب والسنة عند عد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولكن ينبغي أن يلتفت إلى أن السنة المعنية إنما هي ما صح عن خير البرية صلى الله عليه وسلم دون الأحاديث الضعيفة والموضوع، فقد جاء في الأحاديث الضعيفة جملة من أسماء الله تبارك وتعالى لم يصح فيها حديث، مثل الأبد ومثل الرشيد ومثل الصبور، فهذه لم يصح بها نص ولذلك لا تدخل ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى من حيث التسمية. وليس كل ما أخبرت به النصوص فهو من أسمائه تبارك وتعالى، والسبب في ذلك كما مر أيضا في القواعد أن الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب التسمية، أن الأخبار يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، فالله أخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه كثير العفو قابل التوب فالق الإصباح فالق الحب والنوى محب المؤمنين مبغض الكافرين فعال لما يريد عدو الكافرين منعم متفضل مكرم مقلب القلوب ونحو ذلك، فجعلها بعض أهل العلم من أسمائه. وقد مر ذكر أنه لا يشتق من الصفات الفعلية أسماء لله رب العالمين، والعلماء يتوسعون في الأخبار فيجيزون إطلاق اسم الموجود والشيء والثابت على الله تبارك وتعالى لا من باب التسمية وإنما من باب الإخبار، وإن لم يرد لذلك ذكر في الكتاب والسنة. إذن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب التسمية. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا مما ينبغي أيضا أن يراعى في حال عد وسرد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لأن أقواما ذهبوا إلى ما ورد في الإخبار عن الله تبارك وتعالى فجعلوا من ذلك أسماء لله تبارك وتعالى، وليس هذا بصواب. وكثير مما عده أهل العلم من أسمائه الحسنى مما ورد في الكتاب والسنة ومما لم يرد فيهما هو من باب الأخبار والإخبار عن الله تبارك وتعالى، لا من باب التسمية ولا من باب الأسماء الحسنى. فهنا أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فقد أفاد أنه لا يجوز الإخبار عن الله تعالى باسم سيء. يقول رحمه الله: يفرق المرء بين دعائه ربه والإخبار عن سيده ومولاه، فلا يدعى الله تبارك وتعالى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء. الإخبار عن الله تبارك وتعالى يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، يعني هو ليس بحسن ولكنه ليس بسيء، يعني هو لا يدل على مدح في نفسه، لأنه لو أخبر عن الله تبارك وتعالى بالشيء فهذا ليس بمدح، ولو أخبر عن الله تبارك وتعالى بالموجود فهذا ليس بمدح أيضا، ولكنه ليس بسيء. هذه قاعدة مهمة جدا، لا يخبر عن الله تبارك وتعالى إلا باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه. قد لا يكون الإخبار به جالبا لحسن ولا دالا عليه، لأن عندما تقول موجود هذا لا يدل على حسن، ولكنه ليس بسيء عند الإخبار. يقول الشيخ: مثل اسم شيء وذات وموجود، ولا يجوز أن يشتق لله أسماء من صفاته وأفعاله، وهذا الضابط من معنى التوقيف في أسماء الله، فلا يجوز أن نشتق لله أسماء من أفعاله التي وردت في الكتاب والسنة، فلا يقال من أسمائه الجائي المطعم المسقي الكاتب القاضي المؤيد المبتلي ونحو ذلك، أقدم من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: والذي هو يطعمني ويسقيني، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: والله يقضي بالحق، وقوله: هو الذي أيدك بنصره. فلا يسمى الله تبارك وتعالى المؤيد لقوله هو الذي أيدك بنصره، وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن هذا الباب غير ما سبق: الباعث الباقي القاضي الصبور العدل العادل الفاتح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، لأن الإخبار عنه بالفعل جاء مقيدا فلا يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. هذه القواعد كما ترى يجب أن تراعى عند استخراج الأسماء الحسنى من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية الصحيحة، لكي يصل الإنسان إلى 99 اسما 100 إلا واحدة، من أجل أن يكون محصيا لها على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالف هذا النهج ابن العربي حيث ذهب إلى أن المشتق يدخل في أسمائه تبارك وتعالى، وادعى أن الصحابة والعلماء عدوا المشتق من أسمائه تبارك وتعالى، ولكنه لم يأتي بدليل رحمه الله يدل على صحة ما قال. فلا يشتق مما ورد في الإخبار عن الله تبارك وتعالى أسماء لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن نشتق لله تبارك وتعالى أسماء من أفعاله التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. ولا يجوز أن يسمى الحق تبارك وتعالى بالأسماء المذمومة أو التي تشعر بالذم. فلا يجوز أن يسمى الرب تبارك وتعالى بالأسماء المذمومة كالعاجز والخائن والفقير، وكذلك الصفات التي تشعر بالذم كالمخادع والماكر والفاتن والساخط والمنتقم، أو الأسماء المنقسمة إلى كمال ونقص كالزارع والماهد والآتي والمريد والمتكلم والفاعل والفعال والمبرم ونحو ذلك. قال ابن حجر: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم أو صفة توهم نقصا، فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق، وإن جاء في القرآن فنعم الماهدون ونحن الزارعون، فهذا أيضا مما ينبغي أن يراعى عند عد أسماء الله تبارك وتعالى واستخراجها من الكتاب ومن السنة الصحيحة. ولا يجوز أن تنقص عدة أسمائه تعالى عن 99 اسما، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله أخبرنا أن له الأسماء الحسنى وأمرنا بدعائه به، فإذا كانت هذه الأسماء غير موجودة في الكتاب والسنة ولا يمكن معرفتها، فكيف نتمكن من دعائه بها وكيف نستطيع إحصاءها؟ فلا يجوز مطلقا أن يتوقف الإنسان في عد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عند أقل من 99 اسما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن ندعوه سبحانه بأسمائه الحسنى، فإذا كانت هذه الأسماء غير موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن معرفتها، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا تكون إلا مذكورة في كتاب الله أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم يكن ذلك كذلك فلا يمكن معرفتها، وحينئذ لا نتمكن من دعاء ربنا جلت قدرته بها، وكيف حينئذ نستطيع إحصاءها؟ وإذا ادعى مدع هذه الدعوة فيؤول الأمر إلى تكذيب الأخبار الصحيحة الثابتة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسبب هو في تقصير العاد وبحثه عن الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة الصحيحة، لأن بعض أهل العلم يجمع من الكتاب ومن النصوص الصحيحة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولكنه لا يبلغ بها 99 اسما، فينبغي حينئذ أن يصرح بأن هذا هو نهاية جهده وأنه لا يستطيع أن يبلغ فوق ذلك عدا وسردا، ولكن الباب حينئذ يظل مفتوحا لمن هو أعلم من أجل أن يأتي ببقية الأسماء كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل اسم لا يقبل أن يدعى به الله تبارك وتعالى فإنه ليس من أسماء الله. وأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي تسمى بها الباري تقبل أن يدعى بها الحق سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا سبحانه بدعائه بأسمائه الحسنى، فإذا كان الاسم غير قابل للدعاء به، فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاسم من أسمائه جل وعلا. هذا أمر واضح جدا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل اسم قيل إنه من أسماء الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يدعى به الله تبارك وتعالى فليس من أسماء الله رب العالمين، وعلى ذلك لا يجوز أن يعد من أسمائه الدهر والأبد والأمد والبرهان والداعي والدارئ والزارع والشيء والقاضي والمستمع والمملي والمتكلم والماهد والثابت والجاعل والسريع والعين والغيور والكامل والفاعل والفعال والقاتل والكائن والكاتب والكاشف والمبرم والمتم نوره والنفس. فإنه لا يصح أن يدعى فيقال: يا دهر، أو يا أمد، أو يا برهان، أو يا داعي، أو يا دارئ، إلى آخر ما مر ذكره من تلك الأسماء. ولا يجوز لطالب العلم أن يظن أن دعاءه تبارك وتعالى مقصور على أسمائه الحسنى دون صفاته وأفعاله جل وعلا. فكما يدعى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى فإنه يدعى كذلك بصفاته الحسنى وأفعاله، فيقال: يا داحي الأرض، ويا رافع السماء، ويا منزل الغيث، ويا منجي المؤمنين، ويا مهلك الظالمين، ويا مجير المظلومين، ويا معلي شأن المجاهدين. وهذا كثير في السنة الصحيحة الثابتة. وجواز دعاء الله بصفاته وأفعاله لا يلغي الضابط الذي تقرر هنا، فالضابط أن كل ما لا يقبل الدعاء به فإنه ليس من أسماء الباري تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أنه لا يجوز دعاء الله تبارك وتعالى بصفاته وأفعاله، فهذا باب وهذا باب. ومن هنا يعلم مجانبة الزجاج للصواب فيما قرره بقول: الضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسماء، وكل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أو لا فهو من صفاته ويطلق عليه اسم أيضا. هذا كلامه، وقد جانبه فيه الصواب، لأن الشارع لم يقصر دعاء الله على أسمائه فحسب، ولكن كل اسم لا يدعى الله به فلا يكون من أسماء، والفارق بين الضابطين واضح بين. يعني الاسم إذا لم يقبل أن يدعى به الله تبارك وتعالى كما مر ذكر بعض ذلك من يا دهر، يا أبد، إلى غير تلك الأسماء، فهذا لا يقبل أن يدعى به الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يكون من أسمائه الحسنى. ليس معنى ذلك أن لا يدعى الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه الحسنى، بل يدعى الله تبارك وتعالى بصفاته المثلى، ويدعى الله تبارك وتعالى بأفعاله أيضا: يا مجير المظلومين، ويا مهلك الظالمين، إلى غير ذلك من الصفات المثلى ومن أفعال الله تبارك وتعالى. وقد حمل ابن العربي رحمه الله حملة شديدة على الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغير أسمائه ويذكرونه بما لم يذكره تعالى من أفعاله، وعد هذا من الإلحاد في أسماء الله التي حذر الله منها في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولكنه تناقض رحمة الله عليه تناقضا بينا، فقد عد في أسمائه تبارك وتعالى ما لم يرد في الكتاب والسنة، رحمه الله تبارك وتعالى وعفى عنه. وأما الحملة التي حملها على الذين يخترعون أسماء يدعون الله تبارك وتعالى بها فهي في محلها وفي موضعها إن شاء الله جل وعلا. لا يدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله أو صفات أسماء، وذلك مثل شديد العقاب وسريع العقاب وسريع الحساب وشديد المحال ورفيع الدرجات، لأن الشديد والسريع من صفات أفعاله، فلا فرق في المعنى بين قوله إن الله شديد العقاب وسريع العقاب وشديد المحال وسريع الحساب وبين قولنا إن عقاب الله شديد وعقاب الله سريع ومحاله شديد وحسابه سريع ودرجاته رفيعة. هذا ضابط من الضوابط الحسنة القوية، نسأل الله أن ينفعنا به، إنه على كل شيء قدير. لا يدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله، من صفات أفعال الله رب العالمين، أو هو من صفات أسمائه جل وعلا، مثل شديد العقاب وسريع العقاب وسريع الحساب وشديد المحال إلى آخر ما مر. فلا فرق في المعنى بين قوله إن الله شديد العقاب وسريع العقاب وشديد المحال وسريع الحساب وبين قولنا إن عقاب الله شديد وعقابه سريع ومحاله شديد وحسابه سريع ودرجاته رفيعة. ولا أيضا يخرج من أسماء الله ما اتفق معناه وتغاير لفظه، لا يخرج من أسماء الله تعالى ما اتفق معناه وتغاير لفظه، وهذا ينفع عند العد، وإلا فهو لا يخرج إذا ثبت. ولكن نحن الآن بصدد النظر في القواعد والضوابط التي في ضوئها يمكن أن يعد من أسماء الله تبارك وتعالى ما ورد تعيينه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي 99 اسما. وأما ما ورد وإن كان قد اتفق معناه وتغاير لفظه فهو ثابت بيقين، ولكن لا يخرج من أسماء الله ما اتفق معناه وتغاير لفظه. لا يجوز أن نخرج من دائرة أسماء الله الحسنى مما ورد في الكتاب والسنة ما اتفق معناه وتغاير لفظه بدعوى أنه من باب التكرار، فالرحمن الرحيم اسمان وليس اسما واحدا، والقادر والمقتدر والقدير ثلاثة أسماء، وكل واحد منها اسم مستقل بذاته ما دام قد ورد في الكتاب وفي السنة على هذا النحو. وينبغي أن يلحظ أن هذا ليس تكرارا من كل وجه، فالاسم الذي يرى مكررا يفيد معنى خاصا لا يفيده الاسم الآخر وإن شاركه في أصل المعنى. صحيح أن الرحمن والرحيم يدلان في المنتهى على صفة الرحمة، ولكن الدلالة ليست واحدة، فبينهما تغايرا من حيث الدلالة التي يدل بها كل اسم منهما. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك من عدها، فإن فيها التغاير في الجملة، فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد مر الإيماء والإشارة إلى شيء من ذلك في اسمه تعالى الرحمن وفي اسمه تعالى الرحيم. ونقل ابن حجر عن أبي العباس بن معد قوله: ليس في أسماء الله شيء مترادف، إذ لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. وهذا كلام ينبغي أن يفصل، لأن القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه الأسماء من المعاني. هذه قاعدة مهمة جدا، فإن أسماء الله الحسنى باعتبار الدلالة على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وباعتبار ما تدل عليه من المعاني فإنها متباينة لا مترادفة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، الحي العليم القدير السميع البصير، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الدلالة على الذات، فمن حيث الدلالة على الذات جميعها مترادفة لدلالتها على ذات واحدة. وأما كل اسم من هذه الأسماء بالنظر إلى معناه في نفسه فإنها متباينة، لأنه لا يخفى أن الذي يدل عليه اسم السميع سوى الذي يدل عليه اسم البصير سوى الذي يدل عليه اسم العليم سوى الذي يدل عليه اسم الحكيم، هذا لا يخفى. فمن حيث ما دلت عليه الأسماء من معان فهي متباينة، وأما من حيث ما دلت عليه ذاتا فهي مترادفة لدلالتها على ذات واحدة وهي الله رب العالمين. فعندما يقول أبو العباس ليس في أسماء الله شيء مترادف بإطلاق يراجع، يقول إذ لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى، فإن كان يريد أنها من حيث ما دلت عليه لا يمكن أن تكون إلا متباينة فكلامه مستقيم، وأما إن أتى بالأمر على الإطلاق فيقال له لا بد من التفصيل. وفي مقابل الذين جعلوا الأسماء التي وردت في المعنى الواحد اسما واحدا ذهب فريق آخر مذهبا مغايرا لهذا المذهب، فقد جعلوا الأسماء المكررة بألفاظها أسماء مختلفة باعتبار إضافتها وقطعها عن الإضافة، فقد جعلوا الرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب الملائكة والروح ورب الناس وربنا ورب كل شيء أسماء متعددة. والحق أن هذه كلها اسم واحد وهو الرب، فهذا أيضا ينبغي أن يراعى عند العد، وهذا هو الذي جعل العد متفاوتا كما مر عند العلماء الذين أرادوا أن يحصروا 99 اسما التي ورد تعيينها عدا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين. فعندما يعدون يتوسعون هذا التوسع الذي مر، فيجعلون الرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب الملائكة والروح ورب الناس وربنا ورب كل شيء 6 أسماء. والحق أن هذه كلها اسم واحد وهو الرب، ومما جعلوه متعددا وهو اسم واحد واسع المغفرة الواسع بديع السماوات والأرض البديع، فجعلوا واسع المغفرة اسما والواسع اسما، بديع السماوات والأرض اسما والبديع اسما، النور اسما، نور السماوات والأرض جعلوه اسما، جعلوا الوكيل اسما ونعم الوكيل اسما، وجعلوا القادر اسما ونعم القادر اسما، وجعلوا الناصر اسما ونعم الناصر اسما. فهذا توسع كما ترى يؤدي إلى ذلك الاختلاف في العهد. ولا يجوز استثناء الأسماء المضافة من دائرة أسماء الله الحسنى إذا وردت في الكتاب والسنة، فلا يقر من أخرج من أسمائه تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة ومالك الملك وبديع السماوات والأرض ونور السماوات والأرض وغافر الذنب وعلام الغيوب وفاطر السماوات والأرض، إذ لا حجة لهؤلاء إلا أن هذه الأسماء مضافة، وهذه ليست بحجة. فما الإشكال في أن تكون أسماء الله تبارك وتعالى مضافة؟ وحسبنا أن نعلم أن اسما من أعظم أسماء الباري تبارك وتعالى لم يرد في القرآن إلا مضاف، وهو الرب. على الرغم من أن أكثر الدعاء والتوسل والاستغاثة وردت في القرآن به، وأن أكثر دعاء البشر إنما هو باسم الرب، ومع ذلك لم يرد اسم الرب في القرآن إلا مضافا على كثرة ما ورد في الكتاب العزيز. صحة تعبيد أسماء العباد بأسماء الله. لا يصح أن يعبد العباد بغير أسماء الباري تبارك وتعالى، فإذا كان الاسم مما لا يصح أن يعبد العباد له فإنه ليس من أسمائه تبارك وتعالى. فهذا ضابط أيضا، ضابط قوي. إذا لم يصح أن يعبد للاسم من الأسماء التي هي موصوفة بأنها من الأسماء الحسنى، لا يكون الاسم حينئذ من الأسماء الحسنى، فلا يجوز أن يسمى العباد بعبد الزارع ولا بعبد عدو الكافرين ولا بعبد المرسل ولا بعبد رابع ثلاثة ولا بعبد القاضي ولا بعبد المبغض ولا بعبد المتكلم ولا بعبد القائم ولا بعبد البالغ ولا بعبد الغيور ولا بعبد المنزل ولا بعبد الماهد. فدل ذلك على أن هذه الأسماء وما أشبهها ليست من أسماء الباري جل وعلا، لأنه يمكن أن يستخرج هذه الأسماء مستخرج من الكتاب أو من السنة، فيقول إن من أسمائه جل وعلا الماهد فنعم الماهدون، فيقول إن من أسمائه جلت قدرته الماهد، فيقال لا يصح أن يقال تعبيدا عبد الماهد، لأنه لا يدل في ذاته على وصف بحسن، وما كان كذلك فلا يجوز إطلاقه على الله رب العالمين. وأما عند الإخبار فالإخبار بابه أوسع من باب التسمية كما مر ذكر ذلك. عند الإخبار فإنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في إطلاق ذلك اسما على الله رب العالمين. فهذا الضابط هو صحة تعبيد أسماء العباد بأسماء الله تبارك وتعالى. فإذا لم يصح أن يعبد العباد للاسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون حينئذ من أسمائه جل وعلا. وهذا بعينه ما يومئ إليه أيضا أن الأسماء الجامدة ليست من أسمائه تعالى. الأسماء الجامدة ليست من أسماء الباري تبارك وتعالى، والأسماء الجامدة هي التي لا تتضمن معنى يلحقها بالأسماء الحسنى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام من حيث الدلالة على الذات وحينئذ تكون مترادفة، وأوصاف بحسب ما دلت عليه من المعاني وحينئذ تكون متباينة. وأما الأسماء الجامدة مثل الدهر والأبد والأمد والشيء والعين، فهذه لا تصلح أن تكون أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. فالدهر والأبد والأمد أسماء للزمن. قال تعالى فيما حكاه عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد يقال ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. اسم الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا اللفظ في الصحيحين. فهذا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث التي يذمونها، والتي هي من المقادير غير المواتية بالنسبة له، ولا يريدون أن يسبوا الله تبارك وتعالى. فيكون معنى وأنا الدهر ما فسره تبارك وتعالى بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تبارك وتعالى، هذا ممتنع. فإذا ليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما النهي لأنهم يسبون الدهر بمعنى الزمان الذي تقع فيه الحوادث، وهذا الزمان ليس فاعلا في حقيقة الأمر، وإنما الفاعل هو الخالق لهذا الدهر لهذا الزمان، والخالق لتلك الحوادث أيضا، فيقول السب في المنتهى لمن خلق الدهر الذي يسبونه وهو الله رب العالم. وقال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك بالله، إما أن يكون قاصدا من خلق الدهر ومن خلق الحوادث فيه فيكون سابا لله جل وعلا، وإما أن يكون مشركا لأنه يسند لغير الله رب العالمين فعل ما لا يفعله إلا الله رب العالمين، لأن الدهر لا يصنع الحوادث، وإنما الذي خلق الدهر وخلق الحوادث وقدرها هو الله رب العالمين، فهو دائر بين سبه لله أو شبهه بالله رب العالمين. فإن اعتقد أن الله وحده والذي فعل ذلك وهو يسب من فعله، يعني من فعل ذلك، فهو يسب الله رب العالم. وإذا فكل ما كان جامدا لا يدل على مدح في ذاته فإنه لا يوصف به الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالمراد أن العباد يسبون من يوقع بهم البلاء ويصيبهم بالمصائب والأحزان، وينسبون ما يصيبهم ويقع بهم إلى الدهر. وحقيقة الأنبياء أن الذي يوقع بهم ذلك هو الله الذي يصرف أمورهم وأمور الكون، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، ويضحك ويبكي، ويميت ويحيي، ويقلب الليل على النهار والنهار على الليل. فإذا سبوا الذي يفعل ذلك فقد سبوا الله تبارك وتعالى، وإن سموه دهرا لأن الفاعل هو الله، وقد أخطأوا في نسبة هذه الأفعال إلى الدهر. فالأسماء الجامدة لا يصح أن تكون من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولا يدخل في أسمائه تبارك وتعالى ما بدأ بذو، والوارد في الكتاب والسنة من الأسماء المبدوءة بذو المضافة إلى صفة من صفات الله وفعل من أفعاله أو خلق من مخلوقاته من أعظم ما يمدح به رب العزة ويدعى به، ولكنها لا تدخل في أسمائه الحسنى 99، لأن معنى ذي القوة وذي الرحمة وذي الكبرياء صاحب القوة وصاحب الرحمة وصاحب الكبرياء، فذو في اللغة بمعنى صاحب، وهذه الأسماء ثلاثة أقسام. الأسماء المبدوءة بذو ثلاثة أقسام، الأول ما أضيف منها إلى صفة من صفات الباري، وهذا نوعان. النوع الأول أن تكون لهذه الصفات أسماء تدل عليها صرحت بها النصوص، وهي ذو الرحمة، ذو القوة، ذو الجبروت، ذو الملكوت، ذو الكبرياء، ذو العظمة. فالأسماء التي تضمنت هذه الصفات هي الرحمن، الرحيم، القوي، الجبار، الملك، الكبير، العظيم. والنوع الثاني صفات ليس لها أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة، وهي ذو الطول، ذو الفضل، ذو الجلال والإكرام. فإن هذه الصفات أضيفت ذو إلى كل منها ليس لأي منها اسم مصرح به في النصوص. وأما القسم الثاني فما أضيف إلى فعل من أفعال الباري تبارك وتعالى، وهو اسم واحد هو ذو عقاب أليم. وأما القسم الثالث ما أضيف إلى بعض مخلوقاته وهو اسم واحد أيضا وهو ذو العرش. فما أضيف إلى ذو أو بدأ بذو لا يدخل في أسمائه تبارك وتعالى، ولكن هو من أعظم ما يمدح به رب العزة جلت قدرة. وما جاء على صيغة أفعل التفضيل منصوصا عليه من أسمائه تبارك وتعالى من غير إضافة فهو من أسماء. ما جاء على صيغة أفعل التفضيل منصوصا عليه من أسمائه تبارك وتعالى من غير إضافة فإنه من أسماء، مثل الأعلى والأكرم. وأما ما جاء على صيغة أفعل التفضيل مضافا فهو وإن كان من أعظم الممادح التي يمدح بها رب العزة ويثنى عليه بها ويدعى بها، إلا أنها ليست من أسمائه على الأرجح، مثل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وأحسن الخالقين وخير الفاصلين وخير الرازقين وخير الناصرين وخير الوارثين وخير المنزلين وخير الراحمين وخير الحافظين وخير الغافلين وخير الماكرين. هذه الأسماء على هذه الصيغة جاءت للدلالة على كمال الرب تبارك وتعالى، فكل كمال اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فللرب منه أكمله، كما مر ذلك في القواعد. وللدلالة على هذا المعنى يصح أن يصاب من الصفات الثابتة للرب تبارك وتعالى أسماء على صيغة أفعال التفضيل وإن لم ترد في الكتاب والسنة، مثل الأعظم، وهو جلت قدرته الأعظم. ويكون هذا الإطلاق بهذه الصورة مع حذف المفضل عليه لأنه أتى على صيغة أفعال التفضيل، فحذف المفضل عليه يدل على التعميم، كما ترى ذلك في صيغة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فحذف المفضل عليه للتعميم يعني هو أكبر من كل شيء، والأقوى والأعلم والأقرب والأكرم سبحانه وتعالى. فهذه الضوابط ينبغي أن تراعى من أجل أن يصل الإنسان إلى تحديد أسماء الله تبارك وتعالى في ضوئها، فإن شاء الله جلت قدرته حتى لا تضيع عليكم سفرتكم ورحيلكم وانتقالكم بعد صلاة العشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في تحديد تلك الأسماء على ضوء وفي ضوء تلك الضوابط السابقة، والله على كل شيء قدير.